الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن نعيش اليوم في عالم مضطرب، إنها موجات من الظلمات يغشى بعضها بعضا، يكاد الإنسان إذا بحث عن الحق لم يكد يراه إلا من وفقه الله بسبب كثرة الباطل وهذا الترويج الذي يحصل له في الوسائل المختلفة، قنوات، إذاعات، جرائد، مجلات، مواقع، مجالس، روايات، قصص، رسائل الجوال، وهكذا من المصادر المختلفة التي تكثف على الناس اليوم موجاتها. إذا تخرج الولد من المرحلة الثانوية يكون قد أنضم جهاز التلفزيون قرابة 15,000 ساعة، وإذا تخرج الطالب من الجامعة يكون قد حضر ما معدله 600 ساعة سنويا، بينما يكون متوسط جلوسه عند التلفزيون 1,000 ساعة سنويا. 80% من المراهقين والمراهقات يعتبرون التلفزيون هو المصدر الأول للمعرفة لديهم. هكذا إذن تأثير هذه الأجهزة، وإذا كان يتنقل بين مواقع الإنترنت وبين الشاشات والقنوات، يقول أحدهم إنه يتابع يوميا 52 قناة تلفزيونية ويتنقل فيما بينها. هذا التكثيف لهذه الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة التي تسلط آثارها على أدمغة الناس اليوم ستنتج ولا شك آثارا خطيرة وأضرارا كبيرة للغاية. والذي نريد أن نناقشه في هذه الليلة هو تأثير معين لهذه الأشياء مما يسمعه الناس ويقرؤونه، ألا وهي قضية الشبهات وما تمثله من الخطر العظيم. أيها الإخوة، إن مسألة إثارة الشبهات كانت دأبا لأعداء الإسلام في القديم والحديث، ما تركوا شيئا في الدين إلا وأثاروا حوله الشبهات، في العقيدة، في الأحكام، في القصص والأخبار، لم يتركوا شيئا إلا وكان لهم فيه صولات وجولات في عالم الشبهات. وهذه إحدى حلقات المعركة التي يخوضونها وتخاض بين الحق والباطل منذ أن خلق الله هذه البشرية، فأقم وجهك للدين حنيف فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا الحق وهذه الفطرة تشن الحروب عليها من الشبهات التي تحدث اليوم. الصين تتخطف الناس عن دينهم، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عباد حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقد آلت عاقبة الناس إلى أن صاروا فريقين، مؤمن وكافر، وهكذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، هكذا اقتضت حكمته، إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم ليختلفوا ويكون فريق في الجنة وفريق في السعير. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وخاطب الجنة وخاطب النار وقال لكل واحدة منكما علي ملؤها. لقد حصل التمايز بين أهل الحق والباطل، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. هذه الشبهات التي تروج اليوم عبر الفضائيات والإذاعات والمجلات والصحف والمقالات وما يروج في مجالس الناس، إنها قضية خطيرة تسبب موت القلب ودخول البلبلة والحيرة والاضطراب، حتى لا يكاد الواحد يعرف الحق ولا يهتدي إلى جواب على هذه الشبهة. ولكن من أراد الله به خيرا عرف، أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لقد قامت حجة الله سبحانه وتعالى بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وكان هذا القرآن حجة الله تعالى على خلقه لينذر من كان حيا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذا هذا النور الذي ينقذ الذي يتعرض للشبهات. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يعني في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أما شبهات الكفار والأباطيل التي يروجونها فإنها كما وصف الله، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ثم قال: أو كظلمات في بحر لجي عميق فشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وهكذا كان من الناس صم وبكم وعمي لا يهتدون إلى الحق ولا يعرفونه، وكان من الناس من أنار الله قلوبهم وشرح للحق صدورهم فهم يعرفون ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويقذف الله في قلوبهم النور فيرون الحق بنقاء وصفاء. وضرب الله مثلا لنوره في قلب عبده المؤمن حينما يقذفه فيه بما جاء في هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المثل الذي ضربه الله لنوره في قلب عبده المؤمن هو المذكور في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، صفاء ونقاء وإنارة ورؤية وبصيرة وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله: فالإيمان كله نور، ومآله إلى نور، ومستقره في القلب المضيء المستنير، والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة. والكفر والشرك كله ظلمة، ومآله إلى الظلمات، ومستقره في القلوب المظلمة، والمقترن بها الأرواح المظلمة. ثم قال: فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن، فيجدها كأنها قد كتبت فيه فهو يقرأها عن ظهر قلب. ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق الباطل. قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله وللتفكير فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. وكما أن الله تعالى مايز بين الفريقين قدر الصراع بينهما: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض. إن هذه المدافعة سنة إلهية ماضية، ولكن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولذلك قال علماؤنا: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. فإذا كان الإنسان صاحب فطرة صحيحة فإنه لا يتغلب عليه أحد، ولا يتغلب عليه صاحب شبهة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون. إن المسلم صاحب القلب الحي الذي استضاء بنور الله على هدى من القرآن وسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءته الشبهة قذفها بنور الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والشقاء في مخالفته. قال ابن تيمية رحمه الله: والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. ولم يزلق عاليا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه حتى كسر قفل الفتنة باغتيال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرجت البدع على الناس بعد ذلك وحاربها الصحابة وقاوموها، ثم لم يزل الأمر في ضعف حتى كان ما كان من خروج أهل البدع وعمت الشبهات. وقد علم الله أنه ستكون شبهات، وكان في القرآن ردود على بعض الشبهات، وكان فيه قواعد لمواجهة الشبهات، وقد حاول الكفار إثارة الشبهات بين المسلمين، وأخذ الواحد منهم عظما فته أمام المسلم الصحابي قال: هل يستطيع ربك أن يبعث هذا؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: هيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. واتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأن المصدر الذي يتلقى منه القرآن هو رجل أعجمي بمكة وأنه هو مصدر معلوماته، فقال الله تعالى في الرد على هذه الفرية والشبهة التي أثيرت: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فكيف يمكن أن يأتي هذا القرآن المبين بهذا اللسان العربي الفصيح من نجار رومي بمكة؟ وقد أثيرت الشبهات في كل مجال، ما ترك أعداء الإسلام شيئا إلا وأثاروا فيه الشبهة، حتى أثاروا الشبهات عن الله عز وجل. وقالت النصارى: الله ثلاثة في واحد، وعيسى ثالث ثلاثة. ثم قالوا لنا: إن في القرآن ما يؤيد عقيدتنا وديننا. ما هو؟ قالوا: إنا نحن نزلنا الذكرى، إنا نحن ما الجماعة ثلاثة، هذا ما نقصده نحن. فنقول: إن الله عظيم، والعظيم يعبر عن نفسه بنحن وإنا. ألا ترى إلى الملك من ملوك الدنيا يقول: إنا ونحن واطلعنا وقررنا؟ فالله لا بذلك. ويقولها الرجل العظيم صاحب الجند الذي له أعوان، في لغة العرب يقولها الرجل الكبير الذي له أعوان، إنا ونحن، يقصد نفسه وأعوانه. والله أعظم، ولله جنود السماوات والأرض، ونعلم جنود ربك إلا هو، وعنده الملائكة سبحانه وتعالى. وقال الكافر من قريش للمسلم: الشاة قتلها الله، هذه المخلوقة لا تأكلونها، وما ذبحتموه بأيديكم تأكلونه، الذي قتله الله أولى. الله عز وجل أخبرنا في كتابه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وهذا سبب نزول الآية، لكن إذا أطعهم سنكون من المشركين. ويقال: الشاة ذبحت إنما ماتت بأمر الله، أفترى الشاة التي ذبحها الجزار ماتت بغير أمر الله، أم أنها ماتت بأمر الله؟ والله عز وجل هو الذي حرم علينا أكل المنخنقة والموقوذة والمتصدية وما أكل السبع والنطيحة والميتة بأنواعها، فهو الذي أمرنا بالتذكية والذبح، وتموت الشاة بأمره ذبحا، وتموت الشاة بأمره خنقا، وتموت الشاة بأمره ميتة، وتمرض وتموت، وهو الذي أحل هذا وحرم هذا سبحانه وتعالى. ومن الأمور المهمة في محاربة الشبهات، لأن الآن العولمة والانفتاح في كل جانب، ويفتحون القناة على هذه ويفتحون هذه الأجهزة على القنوات التي فيها عرض دين النصارى والطعن في دين الإسلام، ويأتون يستغيثون هذه القناة وهذه القناة إنهم يطعنون في الدين، قالوا عن الله كذا، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كذا، قالوا عن القرآن كذا، استشهدوا بحديث من البخاري، ماذا نفعل؟ نحن احترنا، ضعنا، اشتبهت علينا الأمور، ماذا نفعل؟ الحق يا شيخ، شبهة كبيرة، موقع في البال فوق يقول كذا كذا، موقع آخر يقول كذا، شبهة، واحد في الفصل قال كذا، شبهة، شبهات. إن من الأمور المهمة جدا للمسلم أن يبتعد عن مصادر الشبهات، وأن يترك التصدي لها لأهل العلم. وكيف يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر في أماكن الشبهة ويستمع للشبهات وينظر للشبهات ثم بعد ذلك يقول دعنا؟ فنقول: وما الذي أباح، من الذي أباح الجلوس عند هؤلاء؟ إنك عندما تسعى عند قناة فضائية تبث الشبهات، فإنك جالس عند القوم الذين نهى الله عز وجل عن الجلوس عندهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير. وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا، لكن المشكلة الذي ليس براسخ في العلم إذا جلس عند هؤلاء وسمع كلام هؤلاء وأذن لهم بالحديث وتسمح بالجلوس معهم وتساهل في القضية تأتي الشبهات وترسخ الشبهات. لكن ما هو الموقف من هؤلاء؟ ما هو الموقف من الذين يثيرون الشبهات؟ هل الجلوس عندهم؟ هل فتح الآذان لهم؟ ألم يقل الله فلا تقعدوا معهم؟ الذين يضربون كلام الله بعضهم ببعض، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإياكم وإياهم؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام لكل أمة مجوس ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، رواه البخاري ومسلم. الذين يثيرون المشكلات والشبهات ويبعثونها في المجالس. لقد كان قف السلف من هؤلاء شديدا جدا، وعندما سمع عمر بن الخطاب أن صبيغ بن عسل يثير الشبهات في الأجناد ومجمعات الناس ويسأل عن المشتبهات، أعد له عراجين النخل وأرسل في استدعائه، فلما جاءه قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأس. ثم أمر به فرحل إلى بلد أخرى وضيق عليه الخناق وأمر بمقاطعته حتى أنه مرض وأوشك على الهلاك، حتى أرسل الأمير إلى عمر يستأذن إفراج عنه في الكلام أن يكلمه الناس فقط لأنهم نبذوه تماما. قيل لابن عمر إن نجدة وهو من الخوارج يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبي منه شيء، مع أن ابن عمر العالم الكبير الذي يرد على 1000 واحد من أمثال نجدة وغيره. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمه الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ قال: لا أين، يهرب بقلبه ودينه ولا يجالس أحدا من أهل البدع. إذن الهروب قد لا يكون جسديا، لأنك قد لا تجد في من حولك مكان تهرب إليه، لكن يهرب بعقله وقلبه عن هؤلاء. قال الشافعي: إذا جاءك أحد من أهل الأهواء، كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. كان مالك إذا جاءه أحد من أهل الأهواء البدع قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. تريد الدال والنقاشات؟ اذهب إلى واحد مثلك. وكان الحسن رحمه الله يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وهذا الكلام يقصد به العامة، لأن الذي يتصدى لهؤلاء المكلف بهم العلماء وطلبة العلم. وكان ابن طاووس جالسا، فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أي بني، أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد، لا تسمع من كلامه شيئا. وعن سفيان قال: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. فإن بعض الناس إذا سمع بدعة جاء يسأل على الملأ: يا أخي اذهب أنت للشيخ واسأل بينك وبينه، تريد أن تسمع كل الناس الشبهة؟ وهذا ما يفعله بعض السذج في القنوات الفضائية، يتصل على واحد يسأل عن شبهة، شبهة قد لا تكون عامة لم يسمع بها إلا الفئة القليلة فيروجها. قال الذهبي: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وأرجع إلى أيوب رحمه الله فقال له: جئت أسألك عن كلمة، فولى أيوب يقوه ويقول: لا ولا نصف كلمة، مرتين يشير بأصبعه. وعبد الرزاق امتنع من سماع ابن أبي يحيى المعتزلي وقال: إن القلب ضعيف. من هو عبد الرزاق؟ شيخ أحمد صاحب المصنف، يقول القلب ضعيف ولم يسمع من المعتزلي. وقال يحيى بن أبي كثير: جئت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وقال الفضيل: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. واحذروا الدخول على أهل البدع فإنهم يصدون عن الحق. وعن الفضيل قال: من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه لأنه تسمم، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. أبو العلاء المعري الذي ضل في مسائل كثيرة ارتحل إلى طرابلس واجتاز باللاذقية، فنزل بدير راهب متفلسف، يعني نصراني فيلسوف، فدخل كلامه في مسامع أبي العلاء فحصلت له شكوك لم يكن له نور يدفعها، فحصل له نوع انحلال دل عليه ما ينظمه ويلهج به. هكذا قال الذهبي في سير النبلاء عن أبي العلاء المعري. وأبو العلاء المعري الذي نظم الأشياء يقول كل الناس من الزنا، هكذا جاءوا من أبيهم آدم. طيب الله يشرع ما يشاء ويحكم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحرم ما يشاء. الجهم بن صفوان هذا الرجل الذي تنسب إليه الجهمية وما تفرخ منها وتفر عنها، كيف كان سبب ضلاله وبدء ذلك؟ أبى إلى طائفة يقال لهم السمنية من الملاحدة لا يؤمنون بالله، قالوا له نكلمك، والبداية يقول دعنا نتحدث معك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. ظنه عرضا مغريا، فكان مما كلموه به قالوا أنت تزعم أن لك إله؟ قال نعم أو بلى. قالوا له فهل رأيته؟ قال لا. فهل سمعته؟ قال لا. هل شممته؟ قال لا. هل وجدت له حسا؟ قال لا. هل وجدت له مجسا؟ قال لا. قالوا إذن لا يوجد. فجلس هذا المسكين 40 يوما لا يدري من يعبد. ولو كان واحد طالب ابتدائي ذكي على الفطرة قال له أنت لك عقل؟ قال نعم. قال هل لمست؟ قال لا. قال هل رأيت؟ قال لا. قال هل سمعت؟ قال لا. قال هل شممت؟ قال لا. قال هل جسدت؟ قال لا. قال إذن عقلك غير موجود. ولذلك أيها الإخوة الردود أحيانا تكون سهلة لمن يسر الله عليه ولمن وفقه الله. فجاء ذلك الملحد يقول للمؤمن أنتم تقولون جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء؟ قال نعم. فأين النار؟ قال لو شاء الله لجعلها في عينك. لأن بعض الناس من الجهل يظن أن ما في خلق إلا السماوات والأرض. السماوات والأرض وما فيهن، ما السماوات السبع والأرضون السبع؟ في الكرسي، في الكرسي، والكرسي موضع القدمين، في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. والكرسي بالنسبة للعرش الذي استوى عليه الرحمن استواء يليق بجلاله وعظمته، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، حلقة في صحراء. إيش يعني السماوات والأرض الله؟ قال جنة عرض السماوات فإلى النار. خلق الله عظيم، والجنة فوق السماوات أصلا، لكن عرضها كعرض السماء، عرضها كعرض السماء. إن الله على كل شيء قدير. ولما جاء ذاك يقول للعالم الجن مخلوقين من ماذا؟ قال من نار. قال وكثرتهم أين يعذبون يوم القيامة؟ قال في النار. قال فكيف يعذب من خلق بالنار بالنار؟ وهل سيحترق؟ فأخذ طينا متحجرا فشجه به، قال ما لك؟ قال هذا أنت خلقت مما؟ قال من طين. قال وهذا من طين، فكيف شجك وكيف أثر فيك؟ إن الشبهات تروج على كثير من الجهال والأنصاف والأرباع. وإن مصيبة عدد من الناس في انحرافاتهم أنهم جلسوا عند المبتدعة، سمحوا لأنفسهم بسماع كلام المبتدعة، سمحوا لأنفسهم بقراءة كتب المبتدعة، سمحوا لأنفسهم بالدخول على مواقع المبتدعة، سمحوا لأنفسهم بالدخول في غرف نقاشات المبتدعة، وبعض يدفعوا حب الاستطلاع والفضول ويقول لنفسه خلينا نشوف ايش عندهم، ألم تسمع ما قال السلف؟ أن تفر منهم أعظم من فرارك من الأسد. إذا كان المجذوم وآفته في بدنه فر منه فرارك من الأسد، فالذي بليته في الدين كيف تفر منه؟ الله عز وجل خلقنا وابتلانا، ومما ابتلانا به الشبهات. فإن قال قائل لما خلق الله الشبهات ولما قدر أن الشبهات تنتشر وتروج؟ نقول لأن الله يبتلي عباده لينظر كيف يعملون، وقد علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، ولكن ليظهر علمه في الواقع ظهورا يترتب عليه الجزاء. ابتلاء، العيش هذا الحياة بقيها ابتلاء، فالمسألة لا بد فيها من تمحيص. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، تدخل الجنة بدون جهاد ولا صبر لا يمكن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا بد من ظهور علمه في الواقع. أيها الإخوة، إن هذه المسألة العظيمة قضية الاستماع للشبهات اليوم في عصر الانفتاح والعلم، وقد صارت الدنيا ملمومة بهذه المصادر، إنها قضية خطيرة جدا. تسميم أفكار وقلوب، إن التصدي لها لهذا واجب، وإنها وظيفة العلماء وطلبة العلم أن يجابهوا هؤلاء ويردوا عليهم. ومن وظيفة العامة الإعراض عن أهل البدع وعدم السماع إليهم. وهذه الشبهات قد يهجم بعضها على العقل هجوما، والإنسان لا يملك أن يدفع الخواطر. هل تستطيع أن تجعل الشبهة لا تخطر ببالك؟ لا، لكن إذا خطرت دافعها بالاستعاذة بالله من الشيطان، وبعرضها على الكتاب والسنة، وبالرجوع إلى أهل العلم الرحمن، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هي سبيل أهل الشبهات في إثارتها؟ قد يعمد إلى ألفاظ مجملة بدون تبيين، فيأخذون منها ما يريدون، يحملون ألفاظ الكتاب والسنة على الإصطلاحات الحادثة، فيجعلون المراد غير مراد الله سبحانه وتعالى، يفسرونها بالمصطلحات الحادثة على غير مراد الله ورسوله، يأتون بعبارات مزخرفة، يزخرفون الباطل. سميت الشبهة شبهة لاشتباهها بالحق، لأنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. وأكثر الناس يحسنون الظن بالظاهر وينخدعون به، فإذا رأوا اللباس من الخارج قبلوه وأعجبوا به، وفي الحقيقة زائف باطل. وأحيانا تكون الزخرفة الكلامية هي التي تقنع بعض الناس بالشبهة وتجعلها تروج عليهم، وإذا حللتها تجد أن القضية تافهة أو أن القضية باطلة، لكن راجت عليهم بالزخرف. تقول هذا جنى النحل تمدحه، يعني العسل. وإن شئت قلت وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، هذا قيء النحل. أنت ممكن تقول هذا جنى النحل، وممكن تقول هذا قيء النحل، هو هو العسل. تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. وأيضا فإن بعض الناس يضخمون القضية، يضخمون الشبهة، يعرضونها عرضا جماهيريا، ويتلاعب بعرض الأشياء، فإذا جاء صاحب الحق يرد منعوه، وإذا صاحب الباطل يؤيد أفتح له المجال في القنوات، في الصحافة، في غيرها. وأيضا فإن أهل الشبهة لا يناظرون أهل العلم الراسخ في الغالب، ولذلك قال الخوارج لما جاء ابن عباس: لا تخاصموا قريشا، هذا قرشي، لا تناقشوا، فإن الله عز وجل يقول: بل هم قوم خصمون. طيب قريش أسلمت، والآية في قريش لما كانوا كفارا، الآن قريش دخلت في الدين، وابن عباس في زمن الخوارج بعدما أسلمت قريش بمدة عشرات السنين، ثم يستدلون على ابن عباس بآية نزلت في قريش لما كانوا كفارا: بل هم قوم خصمون. وأيضا فإن ما يسلكه رجل أهل دع من نشر أباطيلهم اليوم في هذه القنوات الفضائية وهذه المنتديات الحوارية وهذه المواقع الإنترنتية وهذه الصحف والمجلات والجرائد والكتب والقصص، حتى أفلام الكرتون لم تخلو من الغزو، ومسلسلات وأفلام اليوم مؤسسة على ترويج الباطل، أفلام تعرض شبهات مدسوسة داخل التمثيلية، مدسوسة. ولكان كثير من هؤلاء المراهقين والمراهقات والصغار والصغيرات والفتية والفتيات يتابعون هذه الأشياء ويجعلونها هي مصدر التلقي، وتتوزع الأوقات بين المدرسة والتلفزيون، ويؤكد 80% أنها المصدر المعرفي الأول لديهم. قال 80% من المراهقين الذين شملتهم إحدى الدراسات إنهم يستقون جانبا كبيرا من معلوماتهم عن الإباحية من الأفلام، وكذلك المصدر في المعلومات. والناس العامة مساكين. وقد قال علي بن أبي طالب لكل ابن زياد ينصحه: الناس ثلاثة. وتأمل هذه النصيحة، لأن فيها تقسيما جميلا يبين كيف الحكم. يقول كميل بن زياد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة، علم رباني واحد، ومتعلم على سبيل نجاة اثنين، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فهذا الرعاع المتبدد المتفرق الذي يتبع كل ناعق وهو الصائح، هؤلاء الذين تروج عليهم الشبهات. وهذه الشبهات لا بد أن يكون الموقف منها موقفا حازما مبنيا على أسس سليمة. وتأمل في هذه النصيحة العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتلميذه ابن القيم: إن هذه النصيحة بديعة جليلة نفيسة جميلة، هذه النصيحة يجب أن تحفظ وتستقر في الأذهان، لأنها مهمة جدا في التعامل مع الشبهات. يقول ابن القيم: وقال لي شيخ الإسلام وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، أورد عليه الشبهة ليرد عليها، أورد عليه إيرادا بعد إيراد. قال في نصيحة المربي والشيخ يربي التلميذ، قال: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة، لا تجعل قلبك للشبهات مثل السفنجة، لا تجعل قلبك للشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها. اغمس السفنجة في الماء وأخرجها، ماذا ستنضح طيلة الوقت؟ بما تشربته. لا تجعل قلبك للشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. شوف المثل، الإبداع في ضرب المثل. قال: لكن اجعل قلبك كالزجاجة المصمتة تمر الشبهة من خارج ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. الله أكبر على هذا المثل العظيم الذي ضربه ابن تيمية رحمه الله لتلميذه. كيف يعلم الشيخ التلميذ أن لا يكون قلبه مستودعا للشبهة؟ إذن الفرق بين السفنجة والقارورة، ولذلك نسمي هذه المحاضرة لا تكن كالإسفنجة لهذا السبب. الشبهة لا يتشربها إلا القلب الخالي. ابن القيم لما سمع وصية ابن تيمية رحمه الله قال: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. الشخص الإسفنجي يكون عنده قابلية للشف والمص والتشرب والتأثر، وإن البيئات الصالحة وطلبة العلم الناصحين والدعاة المربين والمشايخ الربانيين هم الذين يزيلون ما علق، وهم الذين يوجهون وينصحون ويحذرون ويبينون، حتى المسلك والسبيل في التعامل يعطوننا إياه. وإن من أسباب انخداع كثير من الناس بالشبهات ما يكون من قوة أهل الباطل، الإعلام بأيديهم، قوة بأيديهم، وعندهم كتاب ومراجعين محررين نصوص ويصوغون العبارات، ويمكن يكتب واحد رؤوس أقلام ويأخذها الآخر يصوغها يزخرفها يجملها يحسنها ويجعل فيها قصة وحدثا وتشويقا ومدخلا ومختصرا وخلاصة وحسن عرض ونقاط، هكذا يفعلون في تعاون ضخم وكبير جدا. ويجب على المسلم من طرق مقاومة الشبهات أن لا يثق بنفسه، لا تثق بنفسك، لأن من وثق بنفسه قال أنا لها، هات إيش عندكم شبهات عرضوا علي. وأي موقع إنترنت وأي غرفة بالسوق وأي صفحة سيقرأ ويقول أنا واثق من نفسي. ولنتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواب التي عليها ستور مرخاة، وأنه بيّن أن هذه محارم الله، وأن الداعي يقول والواعظ ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه، ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. هذا ما يجب أن يقول شخص لنفسه وهو يفتح موقع شبهات، مكان لعرض هذه الأباطيل. إذا الحجر الصحي، الحجر على السفيه والحجر الصحي قائما، فإن الحجر على هذه الشبهات وعلى أصحابها واجب من أوجب الواجبات. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا عن فتنة الدجال ما قال إذا سمعتم بالدجال أخرجوا إليه، كل واحد يخرج إليه وينظر ما عنده، لا، قال ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، يعني إلى الدجال. قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. لماذا؟ لأنه يبعث في القلب شبهات ضخمة جدا. طيب وإذا دهمك الدجال تقرأ فواتح سورة الكهف وتذهب إلى النار التي بيده وتغمس رأسك فيها فإنك ستشرب ماء باردا. الشبهات التي يبعثها الدجال شيء في الخيال، قد لا يستطيع الإنسان أن يتصور حجم الشبهة التي سيبعثها الدجال. وخذ مثالا على ذلك بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام وإن من فتنته أن يقول للأعرابي، يدعوه، يدعو الناس إلى أن يؤمنوا به، يقول أنا ربكم، الدجال يقول أنا ربكم، فيأتي للأعرابي فيقول له أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ طبعا الأعرابي يعني إحياء ميت من قبره ويريد أباه وأمه وعاطفي، شوف المدخل العاطفي. وإحياء ميت أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم. ما الذي يحصل في الحقيقة؟ قال عليه الصلاة والسلام فيتمثل له شيطانان بصورة أبيه وأمه، والشياطين قادرة على أن تتشكل بصورة البشر، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. شيء مذهل، ويستغل الانبهار والعاطفة لأجل أن يخدع الناس فيؤمنوا به. من الأشياء التي أنا أرجو من هذه الأخت التي عندها طفل يبكي أن تخرج به وتسكته حتى لا تعكر علينا وتتقي الله فينا وفي المسجد وفي الدرس، نرجو أيتها الأخت الكريمة أن تعالجي هذا الموقف لديك. وهنا في المسجد غرف أخرى لمن تشاء أن تجلس هناك وتستمع منها بل من التشويش. من الأسباب التي تجعل الانخداع بالشبهات حاصلة قضية المعاصي، لأن المعاصي تضعف القلب، والقلب إذا ضعف بالمعاصي يسهل عليه أن يتقبل الشبهات. هذه الأمراض الكامنة في النفس، كذلك هو يسهل على صاحب الهوى أن يتقبل الشبهة. لو واحد مثلا محتاج إلى قرض، هواه الآن أن يحصل على المال، فيعرض المصرف عروضا ربوية يسمونها قروضا شخصية، يلبسونها بملابس وأغلفة، فصاحب الهوى الذي عنده ميل إلى شيء معين يسهل عليه أن يتقبل شبهة الربا على أنه حلال. عندما تكون المرأة عندها ميل إلى التبرج والسفور، عندها دافع لهذا، يسهل عليها تقبل شبهات مثل المهم يكون القلب نظيف، المهم أنك تحبي الله، إذا حبيتي خلاص ممكن تتبرجي، المهم القلب ومحبة الله. سبحان الله، إذا كنتم تحبون الله فاتبعوا شرعه. بعض الناس الذين يحبون سماع الأغاني مفتونين فيها، سهل عليه أن يتقبل شبهة. فإذا جاء واحد قال يعني أصوات العصافير ما هي أصوات جميلة، طيب وصوت الجميل يعني إذا عصفور أو كان في، وعقله كعقل العصفور يتقبل الشبهة. طبعا ضعف أهل الحق وقلة الناصر والمعين من أسباب روجان الشبهات، كثرة الجبهات. الآن تذهب تنجد هنا وتسعف هنا وتناصر هنا، وأعداء الإسلام فتحوا علينا أبوابا كثيرة جدا، وبعض الناس يستهينون بالشبهات، تكون هذه تافهة لكن ربما تدخل في عقله فتفسده. وبعضهم أيضا ينظر إلى النصوص كالأعور بعين واحدة ولا يرى النصوص الأخرى، يأخذ نص ولا ينظر النص الآخر، خلص لا تقربوا الصلاة، طيب في تكملة وأنتم سكارى حتى ترى ما تقولون، يعني والآية منسوخة، فويل المصلين، طيب في آية بعدها. ما هي الأشياء التي تعيننا على مواجهة الشبهات بالإضافة لما تقدم؟ أن نفكر في شرف الحق وهوان الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الحق عظيما وجعل له نورا وجعل أصحاب المنزل العالية وجعل مكافأتهم الجنة، وهذا الحق الصبر عليه هو الذي يجعلك تأنس بالمتاعب وترضى بالمصائب وتتلقى بالصبر والرضا والاحتساب، وأنك حتى لو ضيق عليك وحتى لو كنت مضطهدا فإن ذلك لا يجعلك تجبن ولا تنسحب ولا تتراجع. وإذا فكرت في الباطل وما أعد الله لأهله من العذاب وما جعل عليه من الظلمة وما يكون من قبحه ومصدره الشيطان، فإنك ستأنى من ذلك وتتركه وتبتعد عنه. ولا يجب الابتعاد عن الهوى، يجب الابتعاد عن الهوى، فإن هذا الهوى يردي والله. ويجب حصن بالعلم الشرعي وبناء النفس على قواعد في العقيدة وفي الفقه، يجب أن تبنى على القواعد الشرعية، ويجب أن يكون للإنسان المسلم علم يدفع به الشبهات كما أن عنده عقل يدفع به الشهوات. وإذا كان قال لا يورد ممرض على مصح فإنه يجب كذلك الحذر والدعاء. الدعاء يا إخوان، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة شبهات أو غيرها، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هكذا قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء، وأن نرد إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا التأديب من الله لعباده في الرجوع إلى أهل العلم. ما معنى يستنبطونه؟ يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. ابن سعدي في تفسيره. من المواقف المهمة عدم نشر الشبهة ولا ترويج الشبهة، وأن لا تعلن على الملأ. ولو كنت طالبا في صف دراسي وجات شبهة عندك من قراءة أو سماع، لا تنشرها في الفصل، اذهب للمدرس على جنب وقل له سمعت شبهة. ما هو جوابها؟ ما هو جوابها؟ هكذا أيضا، وتسأل الله الهداية، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. أيها الإخوة، الإنسان قلنا أنه قد يضطر للتعامل مع الشبهات، قد يكون مدرسا والطلاب يأتونه بشبهات ولا يستطيع أن يجيب على كل الشبهات، فهو يرجع لأهل العلم وينقل الجواب ويبحث في الكتب ويجيب الجواب. هذا هو اللازم، ولا يترك الأمور ولا يهملها. يا أخي المسلم، أيتها الأخت المسلمة، إن وجود قواعد شرعية مكتسبة بالعلم مأخوذة من حضور الدروس والحلق والكتب والأشرطة النافعة مهمة جدا في بناء الأسس التي نصد بها الشبهات. وإن هناك من احتسب في الرد على الأباطيل، وهات أي شيء من الأشياء التي فيها شبهات في القضاء والقدر، في الإيمان، في عن الله تعالى، شبهات النصارى مثلا، شبهات أي جانب من الجوانب التي أثيرت، عن الحجاب، عن تعدد الزوجات، عن الربا، تجد أن الله وفق ناس من هذه الأمة فكتبوا في الإجابة على شبهات الربا وتثنيت شبهات حول الحجاب والرد على مطاعن حول تعدد الزوجات ومطاعن عن الوحي ومطاعن في قراءات القرآن وهكذا. المهم أن يهتدي الإنسان إليها ويقرأ هذا بتمعن إذا احتاج، وإذا ما احتاج لا يذهب إلى الشبهات ويقول أقرأ الشبهات ثم أقرأ الرد. وقد كان من حيل بعض الخبثاء أنه يكتب كتابا في الرد على الشبهات ويعرض الشبهة عرضا قويا مفصلا واسعا، ثم يكتب الرد عليها مهلهلا ضعيفا قصيرا، فترسخ الشبهة ولا فائدة من الرد. هذه من وسائل. إذن قد يتلبسون بلباس الرد على الشبهات وفي الحقيقة أنهم يقوون الشبهة ويثيرون الشبهة ويعرضون الشبهة عرضا قويا. وأيضا فإن بعض الناس، وقد خبرت ذلك، إذا أمسك بالمتحكم الريموت من القناة الفضائية وقف على قناة فضائية فيها إثارة شبهات عن القرآن الكريم أو عن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام أو عن صحيح البخاري أو عن السنة النبوية، تثمر عند الشاشة يسمع، ثم جاء يقول يا شيخ أنقذنا، في محطة كذا تعرض كذا وكذا وسمعت فيها كذا وكذا وكذا. يا أخي، لما بدأت تسمع، لماذا لم تغلقه؟ لماذا لما عرفت أنهم يثيرون شبهات ما تركتهم؟ لأنهم أعداء. وماذا ستستفيد من موالاة الاستماع وأنت لست عالما ولا طالب علم؟ فلماذا؟ وما الذي ألجأك إلى هذا الجلوس؟ ودور أهل العلم في الرد والصد في غاية الأهمية، سد منابع الفتن، معرفة الشبهات الواقعة 2، كتابة الردود القوية 3، نشر هذه الردود 4. ولا يلزم من عرض الشبهة أصلا، بل يكفي أحيانا كلاما نفيسا من قرأ وسمع الشبهة يعرف أن هذا للرد عليها، والذي لم يسمع الشبهة يعتبره كلاما مفيدا مؤصلا شرعيا جميلا. يعني ما يلزم أن نذكر الشبهات كاملة والرد عليها، ممكن نذكر الردود، الذي يقرأ ويسمع الشبهة ويقرأ هذا الكلام يعرف أن هذا الرد على الشبهة. وأيضا من الوسائل المهمة عقد الدورات للدعاة لتزويدهم بالردود على الشبهات. الآن الدعاة الذين يتحركون في الساحة في مكان التحرك في شبهات معينة، فإذا كان واحد مثلا يتحرك في ساحة مثلا فيها أناس يدعون من الله من غير المسلمين، لابد يزود بالرد على الشبهات. من هؤلاء الذين تدعوهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، استعد استعد، إنك تأتي قوما أهل كتاب. لا يذهب الآن الناس وثنيين ما عندهم دين إلى أهل كتاب، إذا لابد من الاستعداد. وأرسل معاذ عالما فصيحا ذكيا. هؤلاء الذين يتحركون في الساحة من الدعاة إلى الله لابد تعقد لهم الدورات في الرد على الشبهات، فيقول: أنتم تدعون النصارى، طيب هذه أهم الشبهات التي يطرحونها وهذه الردود عليها، وتعمل الأشياء حوارية ويقال هذه الشبهة من يأتي بالردود، فيقوم الناس فيقوم هؤلاء أخوان في عصر الانفتاح، واللي ما أتاك في المكتب أو ما أتاك في الفصل أو ما أتاك في مجلس أو ما أتاك في مجلس قناة موقع انترنت في رسالة جوال. الآن رسائل الجوالات الآن يأتي على شبهات من منصف تتكلم عن بركة يسوع وكلام يدعوننا لدينهم. إذن الأشياء تأتيك في كل وقت وحين. إذا كان مثلا امرأة تدعو النساء في شبهات حول الحجاب عند النساء، إذا كان واحد اقتصادات ثاني مثلا أنت تخوض ماما الضبيعة بنت عائلة للبيوت مثلا والقافض سيتعب شبهات عن الألوغة. إذا واحد يدعو العامة حتى العامة عندهم نوع معين من الشبهات، يجيك واحد يقول: وأصلا أنا هذا إنسان اكتشفت أنه مرتشي وحرامي كذا، وأنه أصلا سرق أشياء، وأنا رحت لعبت عليه وأخذت بطاقة الفيزا تبعه كذا ورقام وسحبت من رصيده وما يدري كيف جاز لها السارق من هذا الوارد عادي قاعدة أصولية جامعة من العلبة المكدسة والسارق يعني هذا حرام، انت حرام انت حرام، يعني هو الاختيار الان من المال حرام عندنا هكذا ساعة في الاشياء. الا يا اخي ما يلسب من قول الا لديه رقيب عبيد. قل ان خفنا ومماتي لله رب العالمين، المحيا كله لله. ايش يعني؟ يعني ساعة الحق وساعة للباطل، ساعة للطاعة وساعة للمعصية. وأيضا فإنه لا بد من وجود دعوة تخصصية ودورات شرعية لتزويد هؤلاء بالردود على الشبهات. والشبهات عرف أثنته ثالثه وقيده ورسله وجنته وناره، ولا بد أن تبنى الشبهات على العلم الشرعي وليس على مجرد الكلام، آيات أحاديث نصوص وأشياء من الإقناعات العقلية أيضا. وبعض الناس أي كلام سيسهل بحثه من قبل ذلك المتكلم. كيف تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ وقال ابن تيمية رحمه الله: هذه مسألة مهمة جدا في قضية الرد من شخص ضعيف مهل متأثر في الشبهات يعني من قنوات. ما الذي يحصل أحيانا؟ أو الجزيرة أو إلى آخره بما نسمع، يجي واحد يعرض شبهات بشكل قوي يكون فصيح، وانت مركب سماعة يتلقى من الذين من الشياطين الذين يحرقون، الرد يكون ضعيفا جدا. ليته ما خرج، تقول ليته ما خرج، لأنه خرج يمثل من؟ خرج يمثل أهل الحق، أهل السنة، متبعي السلف الصالح، خرج يمثلهم. ثم المستمعين المشاهدين. ولذلك الذي لا يحسن الرد لا يجوز له الدخول عميق، لا يجوز الدخول في المناظرة. الذي ليس عنده أسلوب وإقناع وطريقة وعبارة فصيحة لا يصح أن يدخل، لأنه سوف يفسد أكثر مما يصلح. وثمر القضية بغار قارب الانهزام، إن هذا انهزم وهذا انتصر. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد ينهون، يعني السلف، عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة. السلف ينهون، يقول لك لا تناظر، لا تدخل في المناظرة. لماذا؟ إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. يعني لو تقابل الصفان والجيشان فأخرج الروم علجا قويا، قال من يبدل؟ فقام واحد من المسلمين ضعيف هزيل، قال أنا، فأخذ متحمس، يعني متحمس، وذهبوا لأول ما التقى طعنه العلج فقتله. فما الفائدة؟ إن ذلك سيشجع العروج ويفت في عضد أهل الإسلام. ولذلك ما يخرج في المبارزة إلا القوي القادر، هكذا في معارك السيف وكذلك في معارك اللسان. يا إخوان، القضية مهمة جدا. والمشكلة أحيانا يجي أي اثنين يتفقوا، يقول له تعال أنت تمثل الفكر الفلاني وأنا أمثل الفكر الفلاني، تعال نقدم على برنامج. إيه هي تجارة ولا شهرة؟ حب الشهرة ولا فقط نطلع؟ يعني الآن هناك مهازل كثيرة تحصل مع الأسف. من الأمور المهمة جدا معرفة الأصول الشرعية. هناك أصول لو عرفها الواحد حتى من العامة، بل المقصود العامة أن يعرف هذه الأصول حتى لا تعلي الشبهات، وعلى الأقل يعرف أن هذا الكلام باطل ولو ما عرف الرد عليه. المسألة منازل يا أخوان، مراتب. قد تعرف أن هذا باطل وتعرف الرد عليه، وقد تعرف أن هذا الكلام باطل وإن كنت لا تدري ما هو الرد. مثل موقف كثير من المسلمين عاطفيين، يعني إذا رأى مثلا سور، واحد ألف سور، ألف سور نشرها سور، قال أنا فليأتوا بمثله أنا آتي بمثله، وراح نشر سور. العامي إذا قرأ هذا طبعا ينفعل ويغضب وتأخذه الحمية، لأن عنده عاطفة الإسلام، فهو يعرف أن هذا باطل لكن يمكن ما يستطيع الرد. وهناك من الناس من لا يعرف هل هذا باطل ولا ما هو باطل ويشك، ومن الناس من يظن البعض حقا. فالمسألة منازل مراتب. في قضية مهمة جدا وهي معرفة الأصول. يعني مثلا لو تقرر عندك أصول أصل الوحدانية، أصل وحدانية الله، قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، إنما الله إله واحد سبحانه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو في آلهة متعددة، واحد يريد أن ينزل مطر، واحد لا يريد أن ينزل مطر، واحد يريد أن تنبت، واحد لا يريد أن تنبت، واحد يريد قبض فلان، واحد لا يريد قبض فلان، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، ما اتخذ الله من ولد وما معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، كل واحد يقول تبعي وهذول تبعي، ولعلى بعضهم على بعض، وتحطم الكون، هذا الكون. ولذلك هو إله واحد سبحانه. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إذا الإنسان عرف هذا، ألوهية الله، وحدانية الله، وأنه ليس له ولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يتخذ صاحبة، إذا أصلت عنده هذه الأصول مهما جاء النصارى مثلا بأن الله ثلاثة أو أن له زوجة أو أن له ولد خلاص لا يتأثر. لماذا؟ لأن الأصل واضح. مثلا علم الله للغيب وتفرد الله بعلم الغيب هذه قاعدة مهمة جدا، لا يعلم الغيب إلا الله. لو تأصلت هذه المسألة في النفس، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلم الغيب إلا الله. قالت عائشة رضي الله عنها: ومن حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. ولما قالت الجارية تغني: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. كانت تنشد شعرا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب، إذا أنا لو رحت في الشارع هذا راح تصدمني سيارة، وأعلم الغيب فلن أذهب من هذا الشارع، سأذهب من شارع آخر لكي لا يحدث لي حادث مثلا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكن لا نعلم الغيب. فإذا هذه الأدلة على علم الغيب أن الله يعلم الغيب فقط. لا، لو جاءك واحد وقال هذا العراف الفلاني والكاهن الفلاني والموقع الفلاني وفلان الفلاني يعلم أشياء في المستقبل، شوف كيف كذا كذا كذا، أنت إذا رسخ عندك هذا المبدأ تقول كذاب، والله العظيم كذب، لا يعلم الغيب إلا الله. طيب والذي قال والذي حصل كذا؟ قل له: إما أنها خدعة تمثيلية أو من الشياطين أو من الجن يسترقون فيوحون إلى أوليان يكذبون معها 99 كذبة أو إلى آخره، لا أي شيء، أي احتمال، إلا أنه يعلم الغيب. ما يمكن يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا مثلا لو تقرر لدينا الأصل الشرعي بوجوب اتباع السنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لو جاء واحد وقال يعني سنة فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة وملتبسة ومختلطة وما ندري، علينا بكتاب الله وما نوى السنة، الجواب واضح، عندك الجواب واضح. لو جاءك واحد وقال يعني أحاديث الآحاد يمكن الراوي أخطأ، يمكن وهم، يمكن كذا، هذا بشر، ممكن أليس كذلك، فإذا أحاديث نحن غير ملزمين بأحاديث الآحاد، لاحظ غير ملزمين، سبحان الله. طيب ولو كانت صحيحة، طيب ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، الراوي عن الراوي عن الراوي، إذا كانوا كلهم ثقات وعدول وصادقين، طيب من غير شذوذ ولا علة، وما في وهم ولا اضطراب ولا مخالفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيح. ولو كان رواه واحد عن واحد عن واحد أو في أحد طبقات السند في واحد، ما يضر يا أخي، لأن هذا تعريف الحديث الصحيح. هل نحن ملزمون بالعمل به ولا لا؟ الحديث صحيح، نحن ملزمون به ولا لا؟ طبعا ملزمون به. ولذلك لو جاء وقال يمكن الراوي وهم، يمكن أخطأ، يمكن كذا، يعني شكك الناس في الأحاديث، يقول يعني هم غير ملزمين بها. طيب إذا شلت الحديث المتواتر، كم حديث، كم نسبة الأحاديث المتواترة؟ معنى ذلك أن عندك هذا الغالب سيحذف. لكن أنت إذا مؤمن، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد صلى الله عليه وسلم، استجيبوا لله وللرسول، إذا الأصول عندنا واضحة، مهما جاء واحد يشككنا وقال السنة فيها وفيها وفيها، نقول والقرآن يدل على اتباع السنة، فماذا ستقول؟ طيب قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لو تكرر عندك يا أخي المسلم عدالة الصحابة، تكررت عندك بالأدلة، بنيت نفسك وعقلك وبنيت قناعاتك على هذه المسألة الشرعية، عدالة الصحابة، الصحابة كلهم عدول، وأتيت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. الله قال رضي الله عنهم، يعني إذا رضي عنهم أنت ما ترضى عنهم، هذه كارثة مصيبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة خير الناس قرني. إذا تقررت عندك عدالة الصحابة، مهما جاء واحد طعن، طعن في معاوية في عمرو بن العاص في فلان في فلان في عمر، حتى طعنوا في الصحابة في أعلم الصحابة، هل ستتشكك؟ هل ستتهم هؤلاء الصحابة بالنفاق؟ هل ستقدح فيهم؟ هل ستكذبهم؟ لا، لأنه تقرر عندك. طيب وقعت منهم معاصي، طبعا وقعت منهم معاصي، لكن الله غفر لهم رضي الله عنهم. إذا غفر لهم نحن ما شأننا نقع فيهم ونطعن فيهم وندخل فيهم؟ في شبهات كثيرة الآن حتى في المجال هذا في قضية الصحابة، فلا بد يترسخ عند العام من المسلمين الأصول الشرعية، عدالة الصحابة لازم تتقرر المسألة هذه قرارا تاما. ولما جاء واحد يناقش عالم من أهل السنة قال له يعني العشرة المبشرين بالجنة يعني هؤلاء ما هو مسلم إنهم يدخلون الجنة، قالوا ليه؟ قال يعني هذا إذا كان ماتوا هذا. طيب لماذا؟ يعني شوف الآن النقاش أو هذه الشبهة التي حصلت. قال العشرة المبشرون بالجنة لا نقطع أنهم مبشرون بالجنة، ليه؟ بل نقطع أنهم مبشرون بالجنة. ولماذا لا نقطع؟ فذلك العالم قال له إننا نقطع لهم بالجنة، نقطع لهم بالجنة لماذا؟ للنص. العشر المبشرون بالجنة نقطع لهم بالجنة بالنص. فقال المبتدع لا، هو قصده أن هؤلاء مبشرون بالجنة إذا ماتوا على الحق، ونحن ما ندري ماتوا على إيش. فقال يا أخي كل الناس مبشرون بالجنة إذا ثبتوا على الحق، فأي ميزة لهم؟ يعني إذا كنت تقول أن هؤلاء مبشرون بالجنة إذا ماتوا على الحق، طيب وأي واحد أنت يا أخي أنت مبشر بالجنة إذا مات على الحق، وأنت مبشر بالجنة إذا مات على الحق، وأنا مبشر بالجنة إذا مات على الحق، فأي ميزة للعشرة إذن؟ إذا صار النص لهم كالنص لأحد الناس فأي ميزة لهم؟ فرد عليه أفهمه. إذن المقصود أن الشبهة التي تثار على الصحابة عندما تقابل بهذا ما تنتهي، عدالة الصحابة مستقرة بنموذجنا. مثلا كمال الشريعة، الشريعة اكتملت لا مجال للزيادة، لو تقرر عندنا هذا الأصل اليوم أكملت لكم دينكم، إذا بنينا قناعتنا على قواعد شرعية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لو واحد قال والمشايخ الصوفية والأولياء والأئمة والمعصومين وكذا هؤلاء يحق لهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا كلاما فيه تشريع جديد، لاحظ تشريع جديد، طيب والآية، إذا أنت بنيت قناعاتك على أسس صحيحة، اليوم أكملت لكم دينكم، إذا ما في زيادة، ده لا مجال للزيادة إطلاقا. إذا أنت بنيت نفسك على أن كل ما ضلالة، حسب الحديث كل بدعة ضلالة، لو جاء واحد قال لك المولد بدعة حسنة ما تقبل كلام، لأن ما في بدعة حسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. والمبتدع أصلا يعتقد أن الدين فيه نقص وهو الآن زاد لتكملته، فصادم الآية اليوم أكملت لكم دينكم. أنت لما تعتقد بشمولية الدين لكل نواحي الحياة وعندك آيات وأحاديث، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وفي السماء طائر يطير بجناحي إلا ترك له منه خبرا وقال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. الأعجمي قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. قال سلمان أجل، لو جاء واحد وقال في أحكام الآن جديدة ما هي موجودة في الكتاب والسنة، والآن يعني في القرن هذا 21 ظهرت الآن، والآن أنا أخبركم بها، ما نقبل الكلام، لأن الشريعة جاءت كاملة تامة، وأي حادثة جديدة بالقياس أو بغيره يظهر حكمها، يعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن تأسيس النفوس على القواعد الشيعة يحمي الإنسان من الشبهات. ومن الأمور المهمة الاستدلال بالواقع في الرد على الشبهات. مثلا خلينا ندخل قليلا في قضية مثلا المرأة، لأن الشبهات هذه الأيام كثيرة في موضوع المرأة. لو جاء واحد وقال ما لكم أيها الرجال قد احتكرتم القضايا، ولماذا هذا الظلم للمرأة، المرأة ليست كائنا ناقصا، المرأة مثل الرجل مخلوق مثلها مثله، لابد من المساواة في جميع الأشياء. المساواة، السؤال الأول، هل ديننا دين المساواة أم لا؟ سؤال، هل الإسلام دين المساواة؟ هل الإسلام دين المساواة؟ لا، السؤال عام، هل الإسلام دين سوى بين الأشياء كلها؟ لا طبعا، في فروق بين الذكر والأنثى والمسلم والكافر والمكلف وغير المكلف، طبعا ما هو دين المساواة بالتأكيد، لكن عندما يكونون كلهم متماثلين فحكمهم واحد مساواة. فلو واحد جاء دخل من المدخل هذا قال الإسلام دين المساواة، طيب النقطة اللي بعدها، قال فالرجال والنساء في الإسلام سواء، النقطة اللي بعدها قال إذن الدية واحد والإرث واحد والعقيقة واحد وكل شيء واحد، قل له والرجل يتحجب أو المرأة ما تتحجب حتى يصير سواء، والمرأة تتزوج بأربع رجال حتى يصير كل سواء، وهكذا أطرد له المسألة، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، المسألة مسألة هوى. طيب ونقول له تعالوا انظر هل الواقع والشرع يدل على أن الدين يسوي بين الرجال والنساء، الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة، إذن هذه قضية التساوي ليست صحيحة، إنها المسؤولية، مسؤولية الرجل عن المرأة، المرأة تريد رجلا كامل الرجولة بمعنى الكلمة، وخصص في النبوة بالرجال والولايات العامة بالرجال، والجهاد مفروض على الرجل ليس على المرأة، والمرأة على النصف من شهادة الرجل، وهكذا ونبين له الفروق يرى. ثم في الواقع نقول الكفار وهم الكفار لم يتوصلوا حتى الآن إلى مساواة الرجال والنساء في الأجور، فعندهم معدل أجور الرجال أعلى من معدل أجور النساء. ومن الناحية الطبية اكتشفوا أن الخلاف بين خلايا الرجال بين الرجال والنساء يصل إلى درجة الخلية، الخلاف على مستوى الخلايا. وزن الدم يختلف حتى المرأة والرجل إذا كان في وزن واحد، هذه 70 كيلو وهذا 70 كيلو، وزن الدم في هذه غير وزن الدم في هذا، عدد تلافيف الدماغ في هذه غير تلافيف الدماغ في هذا. واكتشفوا أن الرجل يختلف عن المرأة حتى في سرعة اللسان وسرعة المضغ، والمرأة تتفوق عليه في سرعة اللسان وتتفوق عليه في الرؤية ضوء الخافت وسماع الأصوات. ولذلك تنتبه المرأة لطفلها ما لا ينتبه الرجل، سبحان الله. وكذلك النفسية تختلف. إذن إذا كان الواقع والأطباء والعلماء الكفار شهدوا بهذا، فكيف تريدون أنتم المساواة بين الجنسين؟ كذلك لو جاء وقال لك يا أخي ترى القيود الدينية هذه أنتم فرضتوها، هذه سبب الجرائم وسبب الكف هذا اللي يولد الانفجار، ولكن الآن الشباب والشابات يعني في أمر مريج. فقل له طيب، المجتمعات المنحلة المنفتحة تمام الانفتاح اللي ما عندهم لا حجاب ولا أحكام، ولا أحكام خلوة ولا أحكام محرم ولا أحكام كل شيء، ولا أحكام لباس، ما في لباس ولا، ماذا حصل؟ هل انتهت مشكلة الكف عندهم أو تطورت الأمور وصار عندهم برود وصار عندهم جنس ثالث وصار عندهم وسائل شاذة في الاستمتاع الجنسي مع الحيوانات والبهائم ومثليي الجنس واغتصاب العجائز من عمل الانحلال؟ فهل زال الكف ولا تولدت مصائب جديدة؟ طيب لو جاء واحد وقال الاختلاط ما في شيء، ما في شيء لو عمل الاختلاط في فصل دراسي في مكتب شركة في ملعب في مكان ما في مانع، ليه؟ قال لأن الاختلاط موجود في الطواف حول الكعبة. ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ هاتوا إجابات عن هذا. ماذا نقول؟ موجود الاختلاط، قال اختلاط في الطواف، يعني ليش ما نعمله في الملعب والمكتب والفصل الدراسي والكليات والجامعات؟ ليش ما نعمل؟ ليش ما فيها شيء؟ ايش المشكلة؟ ماذا نقول؟ طيب هذا غالبا تذهب ومع محرمها لأنها تأتي من بعيد، لكن قد تدخل الحرم بغير محرم. يعني نقول له حال المسلمين في الطواف في الحرم لا يمكن أن يقال على الخارج، يعني هذا أحد الردود، لكن ليس طبعا ليس ردا كليا. أنت تقارن وضع المرأة التي جاءت للطواف والرجل الذي جاء للطواف العبادة بحالها في المنع، أن هذا اختلاط لحال الضرورة. يعني الآن لو استطعنا أن نتحكم يجب أن نفصل الرجال عن النساء، ولو ما استطعنا إذا صارت ضرورة. فإذا قلت أن هؤلاء الملايين مليون مليونين يأتون في وقت واحد في الحج في عمرة رمضان إلى آخره، فإن هؤلاء إذا دخلوا الحرم بهذه الكثافة لا يمكن التحكم فيهم. وعندما تصنع القضية قضية ضرورة يسقط الحكم. علما يا أخوان، وهذه قضية مهمة جدا، علما بأنه قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم فصل الرجال عن النساء في الطواف، لكن كثيرا من الناس لا يعلمون، كثيرا من الناس لا يعلمون. إن هذه المسألة قد وردت عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها، وأنهم ما كانوا يطوفون مختلطين بالرجال، فثبتت الأحاديث بفصل الرجال عن النساء في الطواف، وأنه لم يحدث ذلك إلا عند الضرورة، مثل إذا دخلوا بهذه الأعداد الكبيرة الضخمة لا يمكن فصلهم. ولذلك فإن الاختلاط الحادث لضرورة غير الاختلاط الحادث ونحن نتحكم فيه. أن تتحكم في الفصل، تتحكم في الكلية، في الجامعة، تتحكم في الأماكن الأخرى. أما المكان الذي لا تستطيع أن تتحكم فيه فدخلوا فيه ضرورة وليس اختيارا، فكيف تقيس هذا على هذا؟ فلا الحال المشاعر واحدة، ولا في قضية الاضطرار وعدم الاضطرار قضية واحدة، ولا حتى في الحجاب فإنها تأتي في الإحرام، وهي ما هل إذا جاءت بالشكل الشرعي كيف ستأتي، وعندما تكون في الكلية والملعب وإلى آخره كيف ستكون، وفي أي لباس ستكون. إذن طيب، وإذا أضفنا إلى ذلك أن الشريعة جاءت بالفصل، فالصلاة صفوف النساء وراء والرجال أمام، وفي باب خاص للمسجد أمر أن لا يدخل منه الرجال، وكذلك قال ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحواس الطريق، إذن الحواس للنساء ووسط الرجال. فإذا جاءت النصوص تقضي بالفصل بين الجنسين، فنحن كيف نخلط هذا بهذا ثم نستدل بالطواف على الأصل؟ ما هو الأصل؟ الفصل، الأصل الفصل. وإذا صار ضرورة ازدحم الناس لأي سبب، لأي سبب، صار حريق فانحشر الناس في مكان، طلعوا كلهم من مثلا من طوابق معينة وازدحموا في السلام للعمارة مثلا، تقول لا نفصل الآن، حريق. ولذلك ما يكون ما يحدث ضرورة حكمه يختلف عن الأصل. الأصل ما هو؟ الفصل، وهذه أدلته قائمة وموجودة في أصهر البقاع في المسجد. ما قال الرجل جنب المرأة في صفوف الصلاة وجعل صفوف النساء خلفه؟ وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، الاقتران من صفوف النساء. الشبهات كثيرة وفي مجالات متعددة، وهذه بعض الضوابط وبعض كلام أهل العلم في الموضوع. المسألة جديرة بالاهتمام، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بدينه وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول إذا اضطررت للجلوس مع مبتدع في العمل، نقول إذا لا تفتح معه أي موضوع من الموضوعات التي أو لا تستمع له من كلام في بدعته، إلا إذا كنت صاحب علم ترد عليه وتنصحه. أنا شاب غير متزوج وأعاني من فتنة الشهوة وبدأت وأرى القنوات لإشباع هذه الرغبة. يا أخي هذه القنوات ما تشبع الرغبة، هذه تزيدها، القنوات الإباحية تزيدها، ما تشبع الرغبة، والله ما تشبع الرغبة، تزيدها ويزداد الأمر سوءا، وتصبح هذه الصور في المخيلة باستمرار، وصعب العلاج، وقد دخلت هذه الكلاب إلى الذهن، كلاب الشهوات. أريد أن أعمل كرة أرضية لها يدين ورجلين وعيون، إذا اعملها من غير تفاصيل الوجه، ليس لها عينان ولا فم ولا أنف، لأن الصورة الوجه، فإذا زال الوجه فلا صورة. تعمل لها يدان ورجلان، تعمل لها تريد ما لها يدين ورجلين لا بأس، ولكن لا ترسم الوجه، خلي الرجلين متساويات حتى لا تهتز. يقول كيف نتعامل مع المعلم الذي يثير الشبهات؟ النصيحة له أولا الرد عليه ثانيا ولو في الفصل ما دام يثير الشبهة، الإبلاغ عنه ثالثا، ولا يكفي إدارة المدرسة، قد تحتاج أن ترفع أمره إلى من هو أعلى من ذلك إذا لم تحدث استجابة. ما رأيك بقناة المستقلة وهل تعتبر من الشبهات؟ المشكلة هؤلاء الذين يريدون الإثارة الإعلامية لا بد أن يأتوا بفريقين، ولا بد أن يأتوا بمتناطحين، ولا بد أن يأتوا بعدوين، وماذا يفعلون؟ يطبقون حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، فيعملون التحريش بينهم، وظيفة مقدم البرنامج التحريش. ماذا تقول؟ ماذا ترد؟ هذا يقول هذه التحريش بينهم، هذه وظيفة، ويعتبرون هذا النجاح الإعلامي، أنك جبت الطرفين وجبت الرأيين وجبت المتخاصمين وحرشت بينهم وأوقعت بينهم واحتدم النقاش وصارت الحلقة ساخنة. وهذه مشكلة الناس. ويتعود الناس على هذه الأشياء، لو جاء واحد يلقي بتؤدى وهدوء قال هذه حلقة باردة، ما في، ما هذا، ما وفعلا صاروا لا يتأثرون إلا بهذه، هكذا النمط، النمط النمطية هكذا فرضت أو هكذا عرضت، ولذلك صارت سائدة وصار غيرها باردا أو غير مقبول. لي صديق عزيز لا يكلمني من يوم عاشوراء، وقد أرسلت له بعض الأصحاب لكن بدون سبب ظاهر. إذا أنت كلمته وسلمت عليه وأرسلت إليه وهو أعرض فقد فعلت ما عليك، وبقي الإثم عليه حتى يرجع إليك ويرد عليك. هل يدخل علم وقت الموت في الغيب المطلق؟ طيب يقول هؤلاء الجن الذين يسترقون السمع، نقول أنت المشكلة الآن لما الكاهن يقول كلاما أنت ما تدري هذا كلامه صح ولا لا، 99% كلامه باطل. فهل نقول لنا لا بد نهتم بأخبار الكهان لأن يمكن في عندهم معلومة صحيحة، لازم نجمع أخبار الكهان نسمع. طيب وحديث من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر موزي على محمد، يعني أحاديث النهي عن الكهان، طيب عنده 1% صح ماشي، هل يجوز الذهاب إليه؟ هل يجوز الاستماع إليه؟ إذن هذا الباطل، وضرر الذهاب إليه في 99% أعظم بكثير من الفائدة التي يمكن 1% أن تحصل. أنا إمام مسجد أذنت الفجر ولي رفاق يشتغلون ليلا، ولما تأتي صلاة الفجر يصلون بعد الأذان يأتون للإقامة. إذن هؤلاء أساءوا في تخلفهم عن المسجد، لأن الوجوب إجابة المؤذن إذا دعاهم للصلاة في المسجد واجبة، وحافظوا عليهن حيث ينادى بهن. والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني في المسجد، فيحرق عليهم بيوتهم. كثرت المنكرات وكثر الفتن وتبرج النساء، أرجو أن توصي بأن يجتمع كل 2 أو 3 إذا حصل استطاعة لإنكار هذا المنكر. من رأى منكم منكرا فليغير. إذا دخلت مطعم ولا أعلم الموجود دين من المسلمين أم لا، تعمل بالظن الغالب، وأهل البلد يعني كون أهل البلد يغلب عليها الإسلام فأنت تسلم. ليه؟ لأن الأغلب أنهم مسلمون، إلا إذا وجدت قرائن تدل على غير ذلك. ما حكم تشريح الجثث لمعرفة سبب الجريمة؟ أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأنه إذا احتيج إلى التشريح لمعرفة سبب الجريمة لمصلحة كبيرة ولا سبيل إلى معرفتها إلا تشريح، جاز التشريح للضرورة ويقتصر على المكان دون التوسع. فإذا التشريح لمعرفة سبب الجريمة جائز للحاجة أو الضرورة، وهي تقدر بقدرها، ويشترط أن لا يكون هنالك سبيل آخر إلا التشريح. الحاجة إلى الإعلام الإسلامي، طبعا هذا كلام مهم جدا، ويجب أن تنشأ قنوات إسلامية، لا بد، هذا شيء الآن في الضرورة، ضرورة، لأن قضية هذه فرضة فرضا على الناس، فلا بد من وجود منافذ للخير في خضم هذه المنافذ العظيمة للشر. ما حكم قول رأيت فلانا صدفة؟ لا بأس، لا بأس، يعني صادفت فلانا، صادف إني رأيت فلانا، لأن هذه صدفة هي حدثت في قضاء الله وقدره. وإيش يعني صدفة؟ يعني بغير اتفاق، يعني أنا ما تواعدت معه في موعد وأتيت ولقيته، لقيته صدفة بدون موعد، هذا معنى صدفة بدون موعد، مو معنى صدفة بدون قدر من الله، لا، هو مقدر لكن بدون موعد سابق بينك وبينه. فيلم جديد يسمى آلام المسيح قد اكتسح صلاة العرض السينمائية في العالم. طبعا هذا الفيلم كتبوا عنه كثيرا، وأنه مناهض للسامية، وأنه يظهر أو يعني يذكر دور اليهود في قتل المسيح، لكن يعرض أشياء كثيرة أخرى من الباطل. فأنا ما رأيت هذا الفيلم، ولكن ما سمعت عنه أنه يعظم الديانة المسيحية النصرانية، ويتسبب في إعجاب، هم يقصدون الإعجاب بعقيدة صلب المسيح، الإعجاب في عقيدة صلب المسيح، والتأثر بذلك مع المؤثرات الموجودة في الفيلم، فيمكن أن ترود شبهات وينطبع في العقل في القلب أشياء. قلت لأحد النصارى مرة في نقاش، قال إن صلب المسيح هذه هي العقيدة العظيمة اللي ينبني عليها نجاة الناس، وأن الناس إذا اقتنعوا أو اعتقدوا بصلب المسيح وأنه مات فداء للبشرية فإن ذنوبهم تغفر وإن يدخلون الجنة، وبغير الاعتقاد هذا لا يدخلون الجنة. فقلت له والناس اللي بين آدم وعيسى اللي ما عرفوا عن المسيح ولا سمعوا به ولا بصلبه ولا شيء، وين مصيرهم؟ في الجنة ولا في النار؟ وهم لا يؤمنون بصلب المسيح ولا يدرون أصلا أنه صلب ولا يدرون عنه أصلا. قال ها اي هذا اكيد لها جواب عند علمائنا، اكيد انا متاكد انه في جواب، متاكد انه في جواب. ما هو الجواب؟ ما هو الرد؟ لا. ولذلك فان يعني مثل هذا الفيلم الذي يعرض عقيده، الذي يعرض مساله صلب المسيح، يعرض باطلا، لان الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فاذا الله قال وما صلبوه فكيف نحن نؤمن؟ والفيلم هو يعرض هذا، يقول آخر إيش كم ساعة، مدري 10 ساعة، آخر كذا ساعة من حياة المسيح وهو على الخشبة مصلوبا. فهو يعرض عقيدة باطلة، صلب المسيح ما حصل، المسيح ما صلب، والفيلم كله مؤسس على على قضية صلب المسيح، ويعرض الساعات الأخيرة أو المسيح كيف صلب وكيف. فطبعا المشاهد لا ربما يعتقد أن المسيح صلب. يعني أنا أظن بعض المسلمين اللي عندهم جهل إذا رأوا الفيلم هذا يمكن يخرج بانطباع فعلا المسيح صلب، مع أنه ما حصل أصلا، ما صلبوه. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله على نبينا محمد.